انتهينا من ما وذلك ايضا وانتهينا وهدي ما عنده هذا صحيح. قال في اخر ما اخذناه الدرس الاخير والمساله التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى الناظم رحمه الله تعالى في قوله وبعد ما وليس جرا بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر. ما معنى هذا البيت؟ بين به أن إيه؟ أن الباء تزاد في بعد ما سواء عملت أو لا، وهذا هو ظاهر العبارة. وبعد ما وما قالوا بعد ما العاملة إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه الزيادة يعم الحجازية التي تعمل عمل ليس وما التلينية، وكلاهما يزاد عنه. وبعد ما مثال على ما الحجازية وما التلينية، مثال ما زيد بقائم، ما زيد قائم ما زيد بقائم. كذلك في القرآن الكريم آيات كثيرة من جملتها أليس الله بكاف عبد، أليس الله بعزيز ذي انتقام. وبعدما وليس مثال، أليس هذا الذي قلناه وليه ليس وليس جر بل خبر، جر بل خبر وليس جر بل خبر. وما إعراب جر بل خبر أو ما إعراب الشطر هذا؟ بعد أين يتعلق بعد وبعد ما؟ متعلق بجر. وبعد ما وليس جر، وأين فاعل جر؟ الباء، الباء معناه. والخبر إيش يقع موقعه؟ مفعول به جر، جر الخبر. وبعد لا، وبعد لا أيضا إيش تجر الباء بعد لا. ومثال ذلك فكل شفيع يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن كارم، يوم لا ذو شفاعة بمغن. ونفي كان قد يجر ايش معناه؟ ايضا يجر بالباء الزائدة بعد كان المنفية، بعد كان المنفية، يعني معناه إذا كان منفية يجر. مثل نعم وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. ما هذا الشاهد؟ بأعجلهم لم نجزم هذه المنفية فجر بعدها. ثم البيت الذي يلي في النكرات كان وعملت كليس لا وإن لذا وإن وقد تلات وإن العمل. ما معنى هذا البيت؟ بين به ماذا؟ أن لا تعمل إيش؟ تعمل عمل ليس، لكن بين شرطا وهو أن يكون معمولاها نكرتين، في النكرات أعملت فليس لا، في النكرات أعملت فليس لا، فليس لا. وهذه أيضا لغة لمن؟ حجازيين. وأما التلميذون فلا يعملونها. ثم ذكر مصنف وكم شرطها؟ ثلاثة. الشرط الأول هو الذي ذكره لنفسه بناظر من قوله أن يكون معمولاها نكرتين. الشرط الثاني ها أن لا يتقدم خبرها على اسمها فلا تقول إيش لا قائم لا قائما رجل ما يجوز هذا. طيب إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا ينتقض النفي بإلا نحو لا رجل إيش لا رجل إلا أفضل من زيد. إذن هذا ما هو الوجه الصحيح في هذا الرفع لأن لا تعمل لماذا لعدم وجود الشرط وهو انتقاده إلا. إذن إلا رجل إلا أفضل منك جائز إلا أفضل ما يجوز وفي خلاف. وعلى كل حال المصلي ما ذكر الشرط ما ذكر الشرطين ما ذكر الشرط الأول فقط. ثم المستكمل الشروط مثال إيش مثال ذلك تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقيا. تعز عين محل الشاهد فلا شيء على الأرض باقية هذا نكرتان وقد يعني سلطت عاملتي ولا وزر كذلك مثله. وأما عملها في المعرفة فهو شاذ. مثال ذلك قوله وحل السواد القلب لا أنا باغيها سواها ولا عن حبها متراخيا هذا شاذ لا يقاس عليه النكرات وعمل كذا. وما معنى قول وإن وقلت وقتلي لا وإن ذا العمل واسم الإشارة يعود على ماذا عمل ليس ترفع الاسم وتنصب خبر وقتلي لات وان ذا العمل هذا العمل. و ثم قال وما للات سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل والعكس قل. ما معنى قوله وما للات سوى حين عمل أن لا تعمل إلا في الحين إلا في الحين إلا في الحين. واختلف العلماء في معنى هذا الكلام اختلفوا على كم على قولين. أحدهما أن المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين وهو الواقع في القرآن الكريم بقوله تعالى ولا تعين مناص. طيب والمعنى الثاني والقول الثاني أن المراد فيما دل على الحين ليس في الحين فقط فيما دل على الحين سواء كان له ظهين أو له ظهر غيره كالساعة مثلا ولا ساعة ساعة مندمي ولا يعني مثل هذا جائز. وعلى هذا عمله مصنف بغير هذا الكتاب أيضا ويحتمل معناه. وما معنى قوله وحظ الذر في فشاء والعبس قل أن الغالب في لات إذا عملت أنش أن مرفوعها يحذف ويأتي المنصوب فقط وعليه القراءة السبعة ولا تحين مناص بالنصب. والعبس قل لا معناه أن حذف خبرها وإبقاء اسمها قليل ومنه قراءة من قرأ وشاد ولا تحين مناص ولا تحين مناص كائنا له. إلى هنا انتهى ما درسناه في ما مضى. وننتقل إلى الباب الذي يليه وهو أيضا من الأفعال. وقد سبق لنا أن النواسخ كم قسم قسمان أحدهما أفعال والثاني حروف. والأفعال منقسمة إلى كم منقسمة إلى ثلاثة أقسام هي أساسا يعني وهي القسم الأول كان وأخواتها والقسم الثاني القسم الثاني أفعال مقاربة، والقسم الثالث أفعال قلوب ظن وأخواتها. فهذه عملها مختلفة. وأما عمل هذا الباب والعمل الذي سبقه هو نفسه، إنما يختلف الشروط وما إلى ذلك، هذا هو. أما من حيث العمل هو مثل الباب الأول، مثل كان أخوه. ولذلك قال أفعال المقاربة، أي هذا باب شرح أفعال المقاربة. أفعال المقاربة معناه الأفعال التي تدل على قرب خبرها من اسمها. فتسمية بالمقاربة مفعلة قالوا مجاز، لأن قرب خبرها هو المطلوب، هو المعني. فإذن أفعال القرب ليس أفعال المقاربة. بعضهم قال لا، بل إذا كان الخبر قريبا من الاسم الاسم قريبا منه مقاربة مفعلة من الجانبين، ما في مانع. أفعال مقاربة، إذن أفعال المقاربة، هل هذه الأفعال التي تذكر في هذا الباب وهي نحو 13 فعلا كلها تدل على المقاربة؟ قلنا لا، بل بعضها يدل على المقاربة، وبعضها يدل على الرجاء، وبعضها يدل على الإنشاء. إذن تسميتها بأفعال مقاربة مجاز، من باب تسمية الشيء باسم بعضه، أو نقول تغليب، وهذا أقرب، تغليب كما يسمى بالقمرين والعمرين، تغليب غلبنا. ولماذا غلب المقاربة على النوعين الآخرين؟ لأنه استعمالا أكثر من غيره من النوعين الآخرين، وهذا ولهذا جعله أصلا. وأما لسؤال ولماذا لم يقل كانوا أخواتها، هنا قال أفعال مقاربة، المفروض يقول كانوا أخواتها مثلما قال كانوا أخواتها. قلنا الجواب أن كاد ليس لها مما يعين أنها أم الباب من المميزات التي تقدمت في كان. كان صارت أم الباب لأن لها مميزات على غيرها من أخواتها، كذا وكذا تزاد وكذا إلى آخر ما ذكرناه سابقا. ولذلك لكون أم الباب جعلها عنوان كان وأخواتها. وأما هنا ما قال كاد وأخواتها لأن كاد لا ليس لها مميز عن أخواتها مثل ما كان لكان. وقلنا التعبير بالمقاربة هذا مجازي لأنها ثلاثة أقسام وسيمر علينا بيانها. فيقول أفعال مقاربة، هذا باب شرح أفعال المقاربة. قال فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذه الخبر. فكان كاد، فكان كاد، أي تعمل كاد مثل عمل كان. وماذا كان عمل كان؟ ترفع كان المبتدا اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، سبق لنا هناك أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. إذن كاد تفعل تعمل عمل كان بأن ترفع اسمها وتنصب خبرها. ترفع كان المبتدا ككاد كان، لكن بينا قال ليس في جميع ما لكان بل تختلف عنها. ولذلك قال فكان كاد عملها فكان فكان، لكن ندر غير مضارع لهذه الخبر. سبق لنا أن كان يكون اسمها اسم مفردا ويكون مضارعا ويكون ماضيا، خبرها مختلف. أما هذه فلا يأتي في اللغة العربية إلا أن يكون خبرها مضارعا، وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، كاد زيد يقوم، هذا هو المستعمل. أما أن يكون بدون ذلك فلا تأتي إلا وخبرها مضارع. لذلك قال لكن ندر غير مضارع لهذين. فكان كاد وعسى، وعسى كذلك أيضا للترجي، كاد بقرب الشيء، كاد زيد يقوم، وعسى للترجي، عسى زيد أن يقوم. لكن ندر غير مضارع لهذين الخبر، أي كاد وعسى لا يكون خبرهما إلا فعلا مضارعا، كاد وما كادوا يفعلون. ثم عسى زيد يقوم أن يقوم، و غير مضارع بهذين الخبر. إذن ماذا عرفنا بهذا؟ أن عملهما عمل كان، لكن يختلفان عنها بكون خبرهما مضارعين. أما أن يكون اسما فلا، لا يكون ذلك، لكن الخبر يكون فعلا مضارعا. وأما مجيئه خلاف ذلك وهو أن يجي اسما فهذا نادر، كما في قوله أكثرت في العدل مليحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. صائما هذا اسم فاعل وليس مضارعا. وكذلك أيضا قال فأبت إلى فهم وما كدت آيبة وكم مثلها فارغتها وهي تصفر تصفر، صفر يصفر أو أصفر يصفر، يعني وما كدت آيبا، ما جاء مضارعا بل أتى اسما اسم فاعل، وهذا هو من النوادر. يعني وكونه وغير مضارع لهذين خبر مثل هذا، مثل هذين البيتين، هذا الأول لعسى والثاني لكادر، هذا قليل. لكن العبارة قالوا اعترض على ابن مالك بأن عبارته أوسع من القضية من المسألة، وهو أنه غير مضارع لهذين الخبر. غير مضارع معناه يكون جارا ومجرورا، يكون ظرفا، يكون اسما، يكون ماضيا، جملة اسمية، جملة، هذه كلها داخلة في هذا، وهذا ليس واردا لأنه لم يسمع من العرب إلا كونه اسم فاعل فقط مثل هذين البيتين. وأما أن يكون ظرفا، أن يكون جار ومجرورا، أن يكون جملة اسمية إلى آخره، هذا ما ورد. وعبارته يشمل كل هذا، وكونه ويعني لكن در غير مضارع، لهذا غير مضارع، غير مضارع ماضي، غير مضارع اسم الفاعل، غير مضارع جملة اسمية، غير مضارع ظرف، غير مضارع، هذه كلها داخلة. فالأولى أن لا يعدل بهذه العبارة التي تشمل ما لم يكن مقصودا أو ما إيه مقصودا في الباب. ولم يندر، إنما ندر مجيئه اسم فاعل. أما أن يندر ظرفا، أما أن يندر جملة، فهذا ما سمع عن العرب. قال ثم وإعراب البيت يقول ككان جار ومجرور خبر مقدم، كاد مضارع مؤخر محفي أمر يعرفك فاعل، ككان كاد، وعسى معطوف محفي، لكن حرف استدراك مبنية على السكون، ندر فعل ماضي مبني فتاة مقدرة من عمدان الشام عليه السكون وقف، نجر غير فاعل مرفوع علامة رفض ظاهرة، غير مضاف مضارع مضاف لمجرور وعلامة كسر ظاهرة، لهذين اللام حرف جر، ها حرف تنبيه مبنية على السكون، يلقى بها المخاطب إزالة لغفلة تنبيه عنه إزالة غفلته، لهذين مجرور باللام علامة جر، يعني في محل جر مجرور مبني على السكون، أو على قول من يقول أنه مثنى حقيقة منصوبه مجرور بالياء، لكن مشهور أنه مبني. والنون جاء النون بكوني على صورة مثنى، لهذين خبر نجر غير مضارع لهذين خبر، خبر هذا وغير مضارع لهذين خبر، لكن نجر أي فتخالفها بذلك، وكذلك من خبر لا يرفع الظاهر كما سيد. قال وهذا هو إعراب البيت. وقوله من المسائل المتعلقة بهذا الباب، أبوه من التكميل للباب قوله وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر في عكس، أيضا مما تخالف فيه كاد وعسى استعمال، أي يكون خبرهما مضارعا، هذا الذي بحثنا انتهينا منه. ثم ذلك المضارع هل يقترن بأن أم لا؟ هذا هو البحث هنا. يقول وكونه أي كون ذلك المضارع الذي وقع خبرا عن كاد وعسى بدون أن، أي دون أن تقترن به أن المصدرية، بعد عسى نزر أي قليل، يعني أغلب الاستعمال وهو الواقع في القرآن الكريم أن عسى مضارع خبرها المضارع لا بد أن يقترن بأن لا بد فعسى الله أن يأتي بالفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح هذا هو ونذر أما مجيئه بدون أن فهذا نذر أي قليل كما في قول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب يكون هذا معنى الشاهد ما قال أن يكون وكذلك عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر كذلك أيضا عسى فرج يأتي به الله ما قال أن يأتي الله فهذا قليل والغالب في الاستعمال كما في الآية المذكورة أن يكون بأن هذا عسى وكاد الأمر في عكسة أما كاد فالأمر بالعكس وهو أنها أن خبرها المضارع يكون مجردا عن أن وهو الواقع في القرآن الكريم وقع بأن وما كادوا يفعلون ما في أن يفعلون فكونه بأن فيها قليل خلاف ليه خلاف ذلك فذبحوها وما كادوا يفعلون من بعد ما كاد يزيغ ما قال أن يزيغ ومن القليل قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب رواية رواية بأن ورواية بحذف أن فهذه الرواية تدل على المسألة وهو أن خبر كاد يقترن بأن لكنه قليل الاستعمال ولذلك لم يقع في القرآن الكريم إلا مجردا عن وكذلك قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود إذ غدا مكفرا معنا فهذا الشاهد كادت الشمس أن تفيض عليه تفيض هذا في المضارع خبر كاد وماذا اقترن بأن هذا قليل والغالب أن لا يقترن بها بخلاف عسى عسى الغالب استعمالها أن تقترن بأن ومجيئها بدون أن قليل كما في البيتين السابقين وفي القرآن الكريم ما وقع إلا وخبرها بأن وكاد بالعكس ما وقع في القرآن إلا وهو مجرد وكاد يفعله ووقعه مع أن هذا قليل فما في هذا الحديث الذي وما كدت أن أصلي العصر وكذلك أيضا قول الشاعر كادت الناس تفيض أن تفيض عليه مثل هذا قليل وهذا هو إذن عرفنا بهذا أن كاد أولا كاد وعسى ككان لكن خالفتا في كونين في كون خبرهما مضارعا فعلا مضارعا غالبا هكذا ونادر مجيء اسما وكذلك أيضا أن ذلك الخبر في عسى الغالب أن يقترن بأن ومجيءه بالعسى بدون أن قليل وكاد أن غالب استعمال خبرها بدون أن ومجيءه بأن قليل هذا هو معنى البيت وإعراب البيت وكونه على وعد مرسلية كونه متنا مرفوع على مضرر ضمن ظاهرة كونه مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غائب مع رجال مضافين من يلضه وكونه بدون أن جار ومجرور أربع حرف جر دون مجرور بالباء دون مضاف أن مضاف إليه مجرور ومنه على السكون أو بحكي في غير الألبية نقول أن يجوز هذا طيب بدون أن جار ومجرور متعلق بواجب الحذف للوقوع خبرا لكون في على أساس أنها ناقصة تعمل عليه تعمل تركه تصبح خبرا وكونه بدون أن بعد عسى بعد مصرع الظرفية متعلق بواجب الحذف تقول حالا أي حال كون واقعا بعد عسى بعد مضاف مضاف إليه نذر خبر مبتدع كون له خبران انتبهوا خبر نذر خبر من حيث كون مبتدع يعني وكون مبتدع نذر خبر وله خبر أيضا وهو جار ومجرور بدون أن كائنا بدون أن من حيث كونه ناقصا هذا يكون له خبر ومن حيث كونه مبتدعا نذر يكون له خبر يعني له جهتان من الإعراب وكاد الأمر في عكسه لو أتوسلنا بكاد في مال المبتدع مجارفة أو محكي كاد الأمر مبتدع ثاني الأمر مبتدع ثاني فيه جار متعلق بعكسه عكسه في علم ماد مغير الصغام على الفتح الألف لإطلاق الفم وامتداد الصوت ونائب فاعله ضمير مستتر جار تدل هو. والجملة تدل النائب خبر مبتدئ الثاني هو الأمر. والجملة تدل مبتدئ الثاني مع خبره في محل رفع خبر مبتدئ الأول. وفيها والجملة جملة كبرى في ضمنها صغرى يعني معطوفة على الجملة الأولى. هذا يسمى الجملة الصغرى ما وقعت خبرا المبتدئ، والجملة الكبرى ما وقع خبرها جملة. وهذه تسمى جملة صغرى كبرى بضمنها صغرى وهي معطوفة على جملة الأول. ما قرأنا الشرح هذا الأول اللهم استعان. وقالوا ايه أفعال مقاربة، أفعال مقاربة. والشرح هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء. القسم الثاني، القسم الأول كان وأخواتها وهذا هو الثاني، وهو كاد وأخواتها. وذكر مصنف منها 11 فعلا، 11 فعلا، ولا خلاف في أنها أفعال. هذه كلها 11 أفعال، إلا عسى فنقل الزاهد من النحاة أن تعلم أنها حرف، ونسب أيضا إلى ابن السراج. والصحيح أنها فعل، لماذا؟ لوجود علامة فعل فيها بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها. تقول إيش؟ عسيت، عسيت، وعسيت، وعسيتما، وعسيتم، وعسيتن. هذه علامة إيه؟ علامة فعل. هناك سبق لكم في أوائل الكتاب وأوائل النظم ماذا قال هناك؟ بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تميز حصل بتها فعلت وآتت ويفعل ومن أقبلن فعل ينجلي. هكذا علامات الفعل. وجد في إذن عسى فعل. وهذه الأفعال تسمى أفعال مقاربة مجازا يعني تسمونها. ولذلك ترجم الناظم رحمه الله بقوله أفعال المقاربة، ما قال كاذب، وليست كلها المقاربة، إنما هذا مجاز. بل هي على ثلاثة أقسام. اسم أحدها ما دل على المقاربة أي على قرب خبرها من اسمها، وهي كاد وكرب، كرب كرب بالفتح والكسر، وأوشك. الثلاثة تدل على ماذا؟ على المقاربة. هذه هي تسمية جاء من هنا. والثاني اسم الثاني ما دل على الرجاء، على الرجاء، وهي عسى وحره وخلولق. الثلاثة كلها معناها الرجاء. والثالث ما دل على الإنشاء، على إنشاء فعل والحدث والدخول فيه. هذه تسمى أفعال الإنشاء، وهي جعل وطفق، طفق، طفق بالكسر والفتح، طفق، طفق كذلك أيضا. وماذا؟ وأخذ وعلق وأنشأ. هذه كم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة أفعال. إذن هذه الخمسة والخمسة التي قبلها والخمسة التي قبلها صارت كم؟ 11 فعلا. ستة مع خمسة 11 فعلا. فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم الجزء باسم البعض. لكن هذا اعترض بأن هذا ليس من هذا الباب. تسمية الكل باسم الجزء إذا كان الشيء شيئا واحدا، إذا كان الشيء شيئا واحدا هذا. أما إذا كان أجزاء متنوعة فهذا يسمى من باب تسمية، من باب التغليب، يسمى تغليب، كأبي بكر وعمر وعمري قمري، هذا يسمى تغليب وليس من باب تسمية الجزء كل باسم الجزء. وعلى كلها المجاز. وكلها تدخل على المبتدأ والخبر. هذه كل عين تدخل على المبتدأ والخبر ككان، فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبرها خبره خبرا لها في موضع نصب، على كونه في موضع نصب لأنه جملة. وهذا هو المراد بقولك كان كاد وعسى. فكان كاد وعسى أنها ترفع الاسم اسما لها والخبر خبرا لها. هذا هو. لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا، إذا خالفت كان التشبيه يكون من ناحية إيش؟ عملها على الإجماع. وأما بالتفصيل فهذه لا يكون خبرها إلا مضارعا، وتلك يكون خبرها مضارعا ويكون ماضيا ويكون اسم فاعل ويكون ظرفا ويكون جارا ومجرورا، جملة اسمية، جملة فعلية، هذه كلها ماشية هناك. وهنا لا، لا يأتي إلا وهو فعل مضارع. عسى زيد أن يقوم كاد زيد أن يتكلم، هذه نهو كاد زيد يقوم، كاد زيد يقوم، وعسى زيد أن يقوم، ونذر مجيء أثمان بعد عسى وكاده، نذر أي قل كقوله كقول الشاعر أكثرت في العزل ملحا دائما دائما دائما لا تكثرا إني عسيت عسيت عسيت، يعني سيأتينا إيش يعني الكسر والفتح وانتقال فتح زكي ماذا قال؟ والفتح والكسر أجلس السن من نحو عسيت عسيت وانتقال فتح زكي عسيت عسيت صائمة، محل الشاهد صائما لأن هذا مفرد اسم مفرد وليس مضارعا، فوقع خبرا عن ماذا؟ عن عسى. إذن وكونه بذلك لكن نذر غير مضارع لهذا الخبر، هذا مثاله. وكقول الشاعر أيضا قولي فأبت إلى فهم وقد كدت آئبا وكم مثلها فعرفتها وهي تصفر تصفر روايتك، يعني وكم فهم اسم قبيلة، فأبت إلى فهم رجعت معناه وما كدت آئبا راجعا وكم مثلها فعرفتها وهي تصفر. محل الشاهد وما كدت آئبا، آيب هذا اسم فاعل، فوقع خبرا عن كاد على قلة، والغالب ألا يقع خبرها إلا مضارعا، وهذا هو مراد المصنف في قوله لكن نذر إلى آخره، لكن في قوله غير مضار انتقاء اعتراض على ابن مالك، لأن قوله وكون غير مضارع يشمل إيش؟ يشمل الظرف، يشمل جار ومجرور، يشمل الماضي، يشمل الجملة الاسمية، هذه كلها داخلة. غير مضارع إيهام، لماذا؟ فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة الماضوية والجملة الفعلية بغير مضارع يعني. ولم ينذر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد، ما وقع، بل الذي نذر مجيء للخبر اسما فقط كما مثلنا البيتين السابقين وما كدت آيبة عسيت صائمة على ولد. وأما هذه فلن يسمع مجيئها خبرا عن هذين، ما جاء في لغة العرب كونه خبرا بهذا. قال ثم قال هذا إذن عرفنا من هذا إيش؟ عرفنا من هذا خلاصة القول أن كان أن كاد وعسى في العمل مثل كان، ولكن يخالفان كان لأن خبرهما لا يكون إلا مضارعا، ثم ذلك المضارع اختلف، فعسى غالب استعماله أن يكون مقرونا بأن، وقل استعماله بدون أن، وكاد غالب استعمالها أن يكون بدون أن، وقل استعمالها بأن، هذا هو معنى هذا البيت. ثم وكونه بعد بدون أن بعد عسى نذر، هذا تكلم إيش عن كونه مضارع غير مضارع، وهذا تكلم عن كونه بأن وبدون أن، وكونه أي كون الخبر المضارع بدون أن بعد عسى نذر وقال عمرو بن الكسر، وهذا أعربناه. قال اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده من أن قليل، وهذا مذهب السبوي ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر، ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن، قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم أن يرحمكم، ومن وروده بدون أن قوله في الشعر يعني عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرجني غريب، أمسيت فيه أمسيت فيه روايتان، الشاهد قوله يكون بدون أن، وقول كذلك عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم فغلقة أمر، وهذا أيضا كان يعني جاء بدون هذا عسى فرج يأتي به الله، هذا محل الشاهد. قال عليك إذا ضاقت أمورك والتوت بالصبر فإن الضيق مفتاحه الصبر، ولا تشكو إلا إلى الله وحده فمن عفى من عنده تأتي الفوائد والبشر، عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لها عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يعقبه يسر، هذا كلام طيب. قال ماذا؟ وأما كاد فإن فذكر مصنف أن عكس فيكون كثير في خبره أن يتجرد من أن ويقيم اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون أنه ينعي من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر كما سبق. فمن فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون ما في أل، وقال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، الشاهد يزيغ ما في أل، ومن اقترانه بأن قوله قول الشاعر وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر على محب الشعر أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، رواية وإلا رواية أخرى ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب في رواية، وعلى رواية أن يكون شاهدا بمعنى نبيه. قال وكذلك أيضا قوله قول الشاعر كادت النفس أن تثيب عليه أي تخرج أن تثاب نفسه إذ غدا حشو ريطة وبرود حشو أقفان، يعني لما مات معنا، ومحل الشاهد أن تفيض لأنه اقترنت بأن، لأن خبرها اقترن بأن، وهذا قليل. وهذا خلاصة القول، نقول إن هذا البيت بين الناظم رحمه الله تعالى به أن كان كاد وعسى لعلي خبرهما الذي خالفاته كان بكونه مضارعا يعني متعاكس متقاضي، عسى لا يأتي خبرها غالبا إلا بأن، كاد لا يأتي خبرها غالبا إلا مجردا من أن، هذا هو خلاصة هذا البيت. ثم ألحق بعض الأفعال في هذا الباب قال وكعسى حرى، وكعسى حرى معناه أنه بالترجي حرى وكعسى حرى، لكن ماذا في الدلالة على رجاء على رجاء الفعل حرى، حرى زيد حرى زيد من أن يقوم بمعنى يرجى أن يقوم. قال لكن ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، كان عسى يتصل خبرها بأن لكنه غالب، وأما حرى فلم يجي إلا متصلا بأن، بأن متصلا تقول حرى زيد أن يقوم، ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره بخلاف عسى، فإنها وإن كان أكثر استعمالها بأن إلا أن وقع في بعض الأشعار يا مجردا من أن، وحرى ما في خاصمها فيها ولا في غيرها. قد قال ثم قال بعد ذلك أيضا مكملا لأفعال الرجاء وألزم خلولقة، وألزم خلولقة وهي بمعنى عسى للترجي، عسى وحرى وخلولق معناه الترجي. قال وألزم خلولق أن مثل حرى، كذلك أيضا وإن كان معناها مثل عسى لكن تخالفها كحرى بأن خبرها لا يكون إلا بأن، اخلولقت السماء أن تمطر، اخلولقت السماء أن تمطر، وهو في من أمثلة سبويه، هذا هو معنى أفعال الرجاء. انتهينا أفعال الرجاء كم؟ ثلاثة. أفعال الرجاء كم؟ ثلاثة، وهي ثلاثة، وهي ما هي؟ عسى وحرى وخلولق، لكن تختلفان في العمل، عسى يغلب اقتران خبرها بآت، وأما حرى وخلولق لازم ما وجد مجردا وإنما هو مقرونا بها. ثم قال بينا انتقل إلى الكلام أيضا مكمل لأفعال المقاربة، وبعد أوشك انتفاء نزرا، وبعد أوشك وهي من أخوات كادة المعنى، تعملوا معناها هي من أفعال المقاربة، أفعال المقاربة قلنا كم؟ ثلاثة، وهي كاد وكرب وأوشك، كرب ستأتي وهنا أوشك، أوشك بمعنى قرب، وبعد أوشك انتفاء انتفاء أن وصله الوزن، انتفاء أن نزل قل، يعني عدم مجيئها انتفاء إيه بدون أن هذا قليل، هناك في كادش وبعد أوشك انتفاء أن نزل أي قل انتفاء أن، وإنما تأتي إيش بأن، وهذا ضد إيش ضد كاد، معناها كاد لكن في العمل ضدها، وهو أن كاد قلنا الغالب فيها تجردها من أن ويقل مجيئها بأن. وهنا يقول انتباه أن بعد أوشك قليل، يعني بعد ذلك أن أن ملازمة لها، ويقل عكسه وهو انتباهها منه. إذن كانت بعكس كاد، وبعد أوشك انتفاء عن نزول. قال إنما خالفت كاد وكرب مع أن الثلاثة عند المصنف للقرب المرجح للتجرد، لأن أصل وضعها للسرعة أوشك، فأوشك فلان يوشك إشاكا أسرع السير، ووشك البين ووشك البين سير ووشك البين سرعات الفرار. ثم عرض استعمالها في القرب لترتبه على الإسراء، فلذلك خالفتهما. هذا هو السبب، علة ذلك مخالفتها لها. وبعد أوشك انتفاع النصر. وإعراب البيتين وكعسى جار مجرور مقدم، حرى مترع مؤخر، ولكن الواو حديثها لكن عبد السدرات جعل فعل مضارع مغير فعل ماضي مغير الصغة، والألف إطلاق، وجعل ونائب فاعله ضمير مستتر هو، ولكن لا لا ولكن جعل في الماد مغير الصغة، ونائب فاعله قوله خبرها، نائب فاعل مرفوع خبر مضاف، ها ضمير مفردة مؤنثة غائبة مع الجهل مضارع يعني السكر، خبرها حتما حال، حال كونه محتوما وصلها الحالية، بأن جار متعلق بمتصلا مقدم متصلا جعل خبرها حتما بأن متصلا مفعول به لجعل مفعول ثاني، والمفعول الأول هو نائب الفاعل، جعل نائب الفاعل وخبرها جعل من أخوات ظن سيأتينا يعمل يرفع مبتدع الخبر ينسب مبتدع الخبر، وهنا مفعول الأول هو نائب الفاعل وهذا متصلا المفعول الثاني. وألزموا فعل وفاعل، ألزموا أي العرب استعملوه معنا، وألزموا أي النحاة بمعنى حكموا أنه لازم، وألزموا فعل وفاعل، ألزموا فعل ماضي مبني بفتحة مقدرة من عند الأشتام بحركة المناسبة وهي الضمة مناسبة الواو، أو على قول بعضهم يقول مبني على الضم، الذين يقولون يبنى على الضم، والواو فاعل، والألف زيدة الألف فرقا بين واو الضمير وواو الضمير وواو الاسمية. إخلولاقا وألزموا خلولاقا، إخلولاقا هذا إيه؟ وألزموا خلولاقا مفعول، مفعول إيه؟ مفعول الأول لألزموا، أن مفعول ثاني، مثل حراء منصوب على الحالية أي حال كون مثل حراء، مثل مظهر مضاف إليه. وبعد أوشك الواصفة بعد منصوب على الظرفية متعلق بنزرة، بعد مضاف أوشك مضاف إلى مجرور محكي، انتفاء مبتدا مرفوع مضمت مقدار همزة مخففة مساعدة للوزن، انتفاء انتفاء مضاف أن مضاف إليه في محل جر من يعسكم. نزرا نزرا فعل ماضي مغير الصغة، لا لا فعل ماضي من يعرف نزرا، وفاعله ضمير مستتر مجال سدير هو، والألف إطلاق الفم وامتداد الصوت، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدا وهو انتفاء، وانتفاء أن نزر بعد أوشك أو بعد منصوب على الظرفية متعلق إيش بانتفاع، انتفاع نفسه مصدر هذا يعلق الظرف ويعمله على فعله. قال والحاصل، قال يعني النحر مثل عسى في الدلالة على رجع الفعل، لكن يجب اقتران خبرها بأنه حرى زيد أن يقوم، ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره، وهذا ما قوله إيش، ولكن جعل خبره حتما بأن متصلا. قال وكذلك خلولق تلزم أن خبرها نحو خلولق في السماء وأن تمطر، أي معناه كادت، وهي من أمثلة وهو من أمثلة السبويه. وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويكل حذفها منه، فمن اقتران بها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يمردوا ويمنعوا، الناس من طبيعتهم بخل بخل بخل، يعني هذا التراب هذا تراب الذي ندسه بالأقدام، لو سأل إنسان ما تعطيني يا فلان هذا التراب لبخل به، ما له تراب، هذا هذه طبيعة البشر يعني إذا بناصر الله. يقول إيه ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يمردوا ويمنعوا، هذا ما هو فلسه، ايش التراب الذي ملأ الأرض كلها يبخل به، هذه طبيعة الناس. الشاهد ولو سئل الناس لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا، أن يملوا، هذا هو خبر أوشك واقترن بأن ويمنع أعطوا. ومن تجرد من هذا مثالين اقتران خبرها، ومن تجرد منها قوله يوشك من فر من منيته في بعض غرات وافقها، يوشك من فر من منيته في بعض غرات وافقها، مع الشاهد وافقها، هذا خبر يوشك وتجرد من أن ولم يقترن به، إذن هذا هو معنى قوله وبعد أوشك انتفاء النصر، يعني أحيانا يقترن ولكن قليل، كونه مقترنا بأن هو الغالب. ثم أيضا أنا مكمل لمسألة الأفعال الرجاء، ومثل كاد في الأصح كربة كربة كريبة كربة بفتح الراء وكسرها، كاد كسر الراء وكسرها، ماذا؟ مثل كاد، يعني في الدلالة على ماذا؟ في استعمال مثل كاد، ماذا؟ كاد سبق لنا حكم كاد ما هو؟ أنها تجرد من أن غالبا ويجب اقترانها بأن. ويقول مصنف ومثل كاد في الأصح معنى واستعمالا كربة كريبة كربة كربة زيد يقوم، هذا هو القليل، كربة زيد أن يقوم هذا يعني قليل، كربة زيد يقوم هو الكثير. ثم هذا مذهب مصنف تبع لبعض النحاة. أما سبويه فما ذكر في كربة إلا تجردها من أن، ما هي مثل كاده؟ كاده يقل اقتران خبرها موجود، لكن سبويه الذي ذكره في كتابه هو أنها تجرد، لا يأتي خبرها بذلك، لكن مصنف رحمه الله تعالى تبع لبعض النحاة قال مثل كاده، يعني يكثر تجردها ويقل اقترانها. فاقترانها بها فمن تجريده قول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب إذا حين قال الوشاة هند غضوب. كرب القلب قريب كرب القلب من جواه أي من عشقه يذوب، هذا مع الشاهد ما في أن، ما قال أن يذوب، يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. وسمع من اقترانه بها، وهذا هو الذي دل على كلام مصنف الأصحي، قوله سقى ذو الأحلام سجلا على الظمأ على الظمأ وقد كادت وقد كربت أعناقها أن تقطع، هذا محل الشاهد، وقد كربت أعناقها أي كادت أعناقها أن تقطع، اقترن خبرها بأن، وهذا هو الذي دل على كلام الناظم بقوله ومثل كادت الأصحي كربة. وقد سبق لنا أن كاد يقترن غالبا بأن لا يتجرد من أن ويقل اقترانه بأن، وهنا أيضا كاد مثلها تجردها أكثر وأما اقترانها قليل مثل هذا البيت، وأما سبويه فلم يذكر إلا تجردها. وقلنا إن كاد قرب بكسر الراء وفتحها، وهذا إلى هنا يعني استعمال شيء اسمه أفعال المقاربة. أفعال المقاربة كم؟ ثلاثة، وهي كاد وأوشك وكرب، وأفعال وأفعال الرجاء كم؟ ثلاثة، وهي عسى وحارى وخلولقة، إذا صار سنة ستة، بقي لنا أفعال الشروع وهي خمسة، وإليه أشار بقوله وترك أن مع ذي الشروع وجبا. أما أفعال الشروع فإنها لا تستعمل بأن دائما، مع أن دائما، لماذا؟ لمنافاة معناها معنى أن، لأن أن تدل على الاستقبال وأفعال الإنشاء تدل على الحال، فبينهما تعارض تناقض، فلذلك ما تقترن بها أبدا. ويقول وترك أن مع ذي الشروع وجبا. ثم مثل لأفعال الشروع فقال فأنشأ السائق يعد وطفت فذا جعلت وأخذت وعدك، يا هذه أفعال الشروع، أنشأ السائق يحدو، ما تقول أن يحدو، يحدو بدون أن. وكذلك طفت، طفت زيد يقوم طريق زيد يتكلم طريق طفق. كذا جعلت جعل زيد يقرأ ما تكون أن يقرأ. وأخذت أخذت أقوم أخذت أنظم أخذت أتكلم ما تكون أن أتكلم. وعالق عالق زيد كذا يقوم بمعنى أنشأ. فهذه كلها أفعال الإنشاء الخمسة التي ذكرها مصنف تعمل عمل كان، ولكن خبرها لا يقترن به بأن. قال والمشهور ذكره. ومعنى قول وتركها مع نزل الشروع وجبه أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبرها خبره بأن لما بينه وبين أن المنافاة، لأن المقصود به الحال وأن الاستقبال. وذلك نحو أنشاء السائق وأهله وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا، معناه أن أنشاء يفعل كذا. فإذن هذه الأفعال كلها لا تقترن بأن. وإعراب البيتين ومثل كاد، ومثل كاد خبر مقدم في المضاف كاد مضاف إليه في الأصح حال كون كائنا في الأصح حال كربا مبتدئ مؤخر، ومثل كاد خبر مقدم كربا مبتدئ مؤخر أو بالعكس يجوز. وترك أن ترك مضاف عن مضاف إليه، وترك مبتدئ ترك مضاف عن مضاف إليه نجمعك مع ذي الشروع متعلق بترك يعني مصدر مع مضاف ذي مضاف إليه من الأسماء الستة مجرورة بالياء لأنها يعني من الأفعال الستة المعتمدة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالآل وجرها بالياء. ذي مضاف الشروع مضاف لما يجر علامة اسم ظاهرة وجبا فعل ماضي مبني على الفتح والآل في الإطلاق، وفاعله ضمير مستتر هو يعود إلى ماذا؟ إلى ترك. والجملة من الفعل والفاعل هنا على الرفيق خبر مبتدا وهو قوله ترك. وترك أن مع ذي الشروع واجب. قال كأنشأ جار من خبر مبتدئ محذوف، وذلك أو مثال كأنشأ السائق يحدو وطفق معطوف. كذا جعلت خبر مقدم كذا، وجعلت مبتدئ مؤخر محذوف، وأخذت معطوف وعالق معطوف. هذا هو إعراب البيت. والحاصل خلاصة القول أننا استوفينا أفعال هذا الباب. كم أفعال هذا الباب؟ 11 في ألف. فتقول 11 هذه من الأخطاء التي تأتي الطلاب. المذكر يذكر أنثى مذكر بالعكس 11 في ألف في ألف مذكر. 11 يوم الله غلط هذا 11 يوما. طيب 11 في ألف وهي كم أقسام؟ ثلاثة. ما هي أفعال مقاربة كم؟ وهي ها كاد ها كاد وإيش وأوشك وكرب. طيب والثاني اسم الثاني أفعال الرجاء وهي كم؟ ثلاثة. هي الزائد يزيد من الكتب المطولة غير هذا، لكن مشهور هي هذه اللي ذكرها ابن علي وهي عسى وحرى وخلولقة. ثم القسم الثالث ها أفعال الإنشاء أفعال الشروع أو أفعال الإنشاء وهي كم؟ خمسة. وقد جمع هذه قول إيش كأنشاء السائق وعدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعادي. هذه الثلاثة الأقسام. وقلنا لماذا قال المصنف أفعال مقاربة ولم يقل كاد وأخواتها كما قال في السابق كان وأخواتها؟ ما السبب؟ لأنه لا دليل لنا على أن كاد أم الباب كما كان لنا في كان. ولذلك ذكر هناك خواص كان زادت بأحكام فجعلت أم الباب. وأما كاد فليست كذلك. بعض النحاة يقول كاد وأخواتها فهذا لا وجه له. طيب إذن لماذا قال أفعال المقاربة وهي كلها ثلاثة أقسام؟ من باب إيش؟ المجال تسمية للشيء بالتغليب، التغليب الأقرب. وهو يقول الشارح يقول إيه؟ من باب تسمية الشيء كل باسم جزئي، لكن هذا ليس من هذا القبيل إنما هو من باب التغليب. غلبها. لماذا غلب ولم يذكر الاثنين؟ لأنها أكثر دورانا في الاستعمال من القسمين الثاني الإنشاء والإيش اسمه ذاك والرجاء. فلذلك قال أفعال المقاربة. هذا خلاصة درسنا اليوم، وأظن الوقت منتهيا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على شريك ما تحول بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون من سائر الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا وقوتنا وعيثنا وجعله وارث منا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا لا هنا بالغيب ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.